فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الهدي من غير بهيمة الأنعام، كأن يهدي ملابس أو طعام فيوزعه على فقراء الحرم؟ هذا تغيير للمشروع. الهدي إنما يكون بذبح بهيمة الأنعام على وجه التقرب إلى الله، والذبح عبادة، لا يجزي عنه توزيع أطعمة وتوزيع كسوة، هذاك صدقة. نعم.